الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا وأحل الله البيع وحرم الربا فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف وأمره إلى الله ومن عاد فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون الذين يتعاملون بالربا ويأخذونه لا يقومون يوم القيامة من قبورهم إلا مثل ما يقوم الذي به مس من الشيطان فيقوم من قبره يخبط كما يخبط من به صرع في قيامه وسقوطه ذلك بسبب أنهم استحلوا أكل الربا ولم يفرقوا بين الربا وبين ما أحل الله من مكاسب البيع فقالوا إنما البيع مثل الربا في كونه حلالا فكل منهما يؤدي إلى زيادة المال ونمائه فرد الله عليهم وأبطل قياسهم وأكذبهم وبين أنه تعالى أحل البيع لما فيه من نفع عام وخاص وحرم الربا لما فيه من ظلم وأكل لأموال الناس بالباطل بلا مقابل فمن جاءته موعظة من ربه فيها النهي والتحذير من الربا فانتهى عنه وتاب إلى الله منه فله ما مضى من أخذه للربا لا إثم عليه فيه وأمره إلى الله فيما يستقبل بعد ذلك ومن عاد إلى أخذ الربا بعد أن بلغه النهي من الله وقامت عليه الحجة فقد استحق دخول النار والخلود فيها وهذا الخلود في النار المقصود به أكل الربا مستحلا له أو المقصود به البقاء الطويل فيها فإن الخلود الدائم فيها لا يكون إلا للكفار أما أهل التوحيد فلا يخلدون فيها يمحق الله الربا ويربي الصدقات والله لا يحب كل كفار أثيم يهلك الله المال الربوي ويذهبه إما حسا بتلفه ونحو ذلك أو معنا بنزع البركة منه ويزيد الصدقات وينميها بمضاعفة ثوابها فالحسنة بعشر أمثالها إلى 700 ضعف إلى أضعاف كثيرة ويبارك في أموال المتصدقين والله لا يحب كل من كان كافرا عنيدا مستحلا للحرام متماديا في المعاصي والآثام إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون إن الذين آمنوا بالله واتبعوا رسوله وعملوا الأعمال الصالحة وأدوا الصلاة تامة على ما شرع الله وآتوا زكاة أموالهم لمن يستحقها لهم ثوابهم عند ربهم ولا خوف عليهم فيما يستقبلونه من أمورهم ولا هم يحزنون على ما فاتهم من الدنيا ونعيمها يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين يا أيها الذين آمنوا بالله واتبعوا رسوله خافوا الله بأن تمتثلوا أوامره وتجتنبوا نواهيه واتركوا المطالبة بما بقي لكم من أموال ربوية عند الناس إن كنتم مؤمنين حقا بالله وبما نهاكم عنه من الربا فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله وإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون فإن لم تفعلوا ما أمرتم به فاعلموا واستيقنوا بحرب من الله ورسوله، وإن تبتم إلى الله وتركتم الربا فلكم قدر ما أقرضتم من رؤوس أموالكم، لا تظلمون أحدا بأخذ زيادة على رأس مالكم، ولا تظلمون بالنقص منها. وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة، وأن تصدقوا خير لكم إن كنتم تعلمون. وإن كان من تطالبونه بالدين معسرا لا يجد سداد دينه، فأخروا مطالبته إلى أن يتيسر له المال ويجد ما يقضي به الدين، وأن تتصدقوا عليه بترك المطالبة بالدين أو إسقاط بعضه عنه خير لكم إن كنتم تعلمون فضل ذلك عند الله تعالى. واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله، ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. وخافوا عذاب يوم ترجعون فيه جميعا إلى الله وتقومون بين يديه، ثم تعطى كل نفس جزاء ما كسبت من خير أو شر، لا يظلمون بنقص ثواب حسناتهم ولا بزيادة العقوبة على سيئاتهم.